قال وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان للبيع لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاع بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال ولا تلقوا الركبان. تلقي الركبان جاء بعدة ألفاظ واختلاف الألفاظ أدى إلى سبب في اختلاف الحكم ومناط النهي. لا تلقوا أصلها تتلقوا والتلقي هو أن تسمع بقادم عليك فتخرج تتلقاه في الطريق إن كان ضيف فلعزته وكرامته عندك تقابله. أظن تعرفون في بعض الزيارات الرؤساء تخرج طائرة ومعها وفد وتتلقى الطائرة القادمة فيها الضيف وتصحو معها وتنزل معها في المطار. من هذا زيادة في التكريم وهذا ليس لا عليه غبار بل وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه مهاجرة خرج أهل المدينة عن بكرة أبيهم يتلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله تعالى عنه لما خرج إلى الشام من أجل أن يستلم مفاتيح بيت المقدس لما عاد إلى المدينة خرج أهل المدينة ومعهم طلبة العلم في المسجد وكان ذلك يوم الاثنين. فلما تلقوه في الطريق هناك تأخروا عن حضور الدرس المعتاد فجعلوها فسحة وأجازة وعطل الدراسة ومن ذاك اليوم إلى الآن في المسجد النبوي ليلة الثلاثاء ما في دروس. ليش؟ عمر أعطى طلاب العلم الأجازة في ذاك اليوم لما طلعوا يتلقونه فرحا بمقدمه من مجيئه من الشام. هذا التلقي. لكن قد يكون التلقي لغير هذا. سمعت وأنت تاجر سلعة أو تعلم بمقتضى العادة والحال يوم الفلاني سوق البلد وهذه يعرفها غير أهل المدينة لأن في غالب البلاد وإلى الآن في حدود اليمن من صامتة ومن جيزان وراها يوم السبت يوم الأحد يوم كذا أنا يوم الخميس سوق في المحل الفلاني الآن موجود في المنطقة الشرقية أيضا يوم الخميس السوق في الهفوف يوم الاثنين السوق في كذا وهكذا السوق بمعنى الاجتماع وأطراف المدينة يجلبون إلى سوقها لأن الناس يجتمعون في ذلك السوق اللي عنده سلعة ينزلها يجلبها واللي يحتاج سلعة ذهب للسوق واشتراها. فإذا كان الأمر كذلك ويوم السوق يوم الخميس تجار السمن تجار الجبن تجار الغنم تجار العسل تجار الحطب كل واحد خرج عن حدود البلد ينظر إلى القادمين فخرج يتلقاهم. ليش يتلقاهم؟ يرحب بهم أهلا وسهلا ولا يتلقاهم من أجل إيش؟ أجل السلع اللي عندهم. طب ليش يتلقاهم؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي قال ولا تلقوا الركبان. النهي هذا ليش؟ لمصلحة الذي جاء بالسلعة أو رفقا بأهل السوق الذين في المدينة لا يعلمون شيئا عن أهل البادية. أولا صورة التلقي فيخرج أصحاب التجارات المتنوعة خارج السوق يتلقون أولئك الركبان والركبان جمع ركب وهنا الركبان يكونون قادمين من فين؟ قد يكونون قادمين من البادية، من أهل العمود، شاة وبقرة وإبل يحتلبون لا كلفة، ما عندهم إيش؟ مكسب بدون رسمة. ترعى الأنعام من خيرات الله، ترعى مما أنبتت الأرض، أمطرت السماء وأنبتت الأرض، ودر الضرع وحلب وأخذ سمنا وجبن. إيش رسماله في هذا؟ ها؟ رسماله كم؟ فضل الله عليه. فيأتي به إلى السوق، مثل ما بيقول إنسان ما عرق جبين ولا تعب في سلعة، يتساهل في بيعها، مثل اللي ورث تركة يبيعها، ما هو دارك في بنيت ولا كيف جمعت، يضيع. فأعرابي جاء من البادية، إن كان جاء بحطب جمعه من رؤوس الجبال، إن كان جاء بسمن وأقط ومثل ذلك من خيرات ربه عليه، إن كان جاء بشياه أو بصخال أو بنحو ذلك أيضا مما رزقه الله، فهو يتساهل في البيع والشراء. فهنا تلقي الركبان الذي تلقاه قبل أن ينزل إلى السوق ماذا يفعل معه؟ لها حالتان، إما أن يقول وش رايح تبيع؟ السوق مليان قدامك، ما تحصل اللي يشتري، أنا أريحك وأخذها منك بكذا. أوه بدم السوق مليان، ولا خلينا بيع هذا العاجل. وإذا السوق ما فيه ولا شيء، هل نصحه ولا غشه؟ غشه. طيب السوق فعلا فيه، ولكن اللي في السوق ما يكفي الناس. هذا الذي تلقى الركبة في الطريق وأخذ السلعة قبل أن تنزل إلى السوق، هل كل من في السوق خرج يتلقي الركبان وانتقل السوق إلى الطرقات، ولا في أكثر الناس جالسين في السوق ينتظرون هذا الركب؟ في ناس منتظرين، اللي خرج قطع الطريق على مين؟ على اللي في السوق ينتظرون فضل الله، وفضل الله أخذ هذا اللي خرج يتلقى الركبان. ففي تلقي الركبان مضرة محتملة من جانبين، من جانب صاحب السلعة الركب الذي قدم، قد يغشه وقد يشتري منه بأقل من سعرها في السوق، ومضرة على التجار اللي جالسين في السوق ينتظروا اليوم يوم السوق، والسوق في الأسبوع مرة، والجالب يأتي مرة في الأسبوع، وهؤلاء ذهبوا وقطعوا عليهم الطريق وأخذوا السلع من هناك وجاءوا بها إلى السوق يبيعونها يتحكمون فيها. يبقى لحقت مضرة على مين؟ على الجالب وعلى التاجر في السوق، وبالتالي على عامة المجتمع، لأن التاجر اللي اشتري رخيص حيبيع رخيص، واللي اشترى غالي حيبيع ايش؟ حيبيع غالي. يبقى فرق السعر من اللي حيدفعه؟ المستهلك. ولهذا كل مضرة غلاء السعر راجع التاجر، ما هو خسران شيء، زي ما اشترى حيبيع، ونسبة الربح 5-10 اللي هو مقررها في حسابه في الربح حيعليها على السلعة وحتمشي، والمسكين المستهلك هو اللي يتحمل هذا كله. طيب، فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. طيب كلمة تلقي الركبان واحتمالاتها يتفرع عنها أشياء. إذا قدر أن إنسانا خالف النهي وخرج وتلقى واشترى ونزل بالسلعة، وصاحب السلعة قال والله شوف هذا اللي أخذ سلعتي، خلينا نروح وراه على السوق وشوف السوق فاضي صحيح، السوق مليان صحيح، وهو نزل يشتري لنفسه. فنزل، فإذا السوق ما في ولا شيء، قل السوق مليان ما تحصل من يشتري منك، ووجد السوق خاليا، واللي خدها منهم 10 يبيعها 20. وجد نفسه كسبان ولا مغبون؟ مغبون. ما حكمه إذن؟ هنا عند مالك رحمه الله تختلف الرواية عن كما تختلف عن الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة يقول البيع ماض وهو آثم، وأحمد يقول يفسخ البيع لأنه غشه وغره، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يفيد إبطال البيع، ومالك يقول يعذر، إن لم تفت السلعة ترد، وإن فاتت مضى البيع ويعذر، وبعضهم يقول تؤخذ منه وتباع على أهل السوق المنتظرين هناك بسعر يومها. إذن تلقي الركبان يترتب عليه بعض الأحكام في حكم هذا الفعل، يتفق العلماء بأنه آثم لأنه أضر بالجالب وبالتجار وبالتالي بالمواطن. وهنا كلمة لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الجلب، الجالب والركب قالوا يكون تارة من أهل العمود والبادية، وتارة يكون من قرية إلى قرية. فإذا كان السوق يدور على أيام الأسبوع على القرى والضواحي للمدينة، وجاء ركب من قرية إلى قرية، وخرج شخص يتلقاه، هل يدخل في هذا النهي ولا خارج عن؟ فبعضهم يقول مطلق النهي يعم الجميع، يتركها حتى تنزل للسوق والناس يشاركون فيها، وبعضهم يقول لا، الغرض من النهي ما جاء في بعض روايات الحديث على ما جاء ولا يبح حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قالوا إذا كان الجالب سواء كان أعرابي من البادية أو كان حضري من قرية يعلم السعر في الأسواق، ولقيه شخص في الطريق وباع وشرى معه، والحال أن صاحب السلعة يعرف الأسعار، فهل يقع في خداعه أو يغره؟ قالوا لا. قال إذن الغرض من ذلك عدم الغش، عدم المخادعة. فإذا كان القادم من قرية ويعلم الأسعار ودوار في السوق على مدى الأسبوع، هذا ما ينغش، فده اشترى منه فلا بأس في ذلك. مفهوم هذا يا إخوان؟ لا تلقوا الإيش؟ الركبان. نعم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، تقدم الإيش الكلام فيها في أثر ابن عمر الأول. نعم. قال ولا تناجشوا، احنا ماشيين تبع لفظ الحديث، النجش هو الزيادة، تقول نجش نبش نقش، شوف فقه اللغة ماشية، النقش زيادة في الصفحة، النبش طلع التراب الإيش الموجود، فالنجش أيضا الزيادة، زيادة في أي شيء، فسرها مالك في الآخر وهو تفسير متفق عليه عند الفقهاء، هو أن تزيد في السلعة المعروضة للمزايدة وتزيد فيها وأنت لا تريد شراءها. ثم الدخل تزيد ليش؟ لحد أمرين، إما عبث وفراغ وإرضاء رغبتك أنك نزلت السوق وساومت، وإما رغبة في إلحاق المضرة لشخص أو جلب المنفعة لشخص آخر. لأنك إذا جلبت منفعة لإنسان حتكون على حساب مضرة الآخر. وعلى هذا يتصور في سلعة نزلت وانت مشيت ومرت عليهم يزايدوا هذا الكتاب او هذه الثلاجة او تلك السيارة او هذه العمارة بكم بكذا، فتح الباب على ثمن، فالراغبون في الشراء تعرفون انه يعلن سيباع المخطط الفلاني من له رغبة يحضر، ها المربع الفلاني بكذا، المربع في كذا، ستباع تركة فلان من اراد فليحضر، نزلوا الفراش، نزلوا الاثاث، نزلوا كذا، يعلن عن بيع شيء في الجملة بالمزاد العلني. فيأتي هنا ويا ما يقع في هذا البيع من دسائس ومن حيل محرمة، ربما يقع ضد النجش، والنجش أنياد اجتمع، سمعنا بالمزاد راح، المبيع ترك هذه حقت من؟ قال والله حقت ورثة فلان، والله فلان هذا ايه كان صديقي، والله ولد الفلان صديق وزميلي لازم نخدمه، وحضرت ونزلنا السيارة بكم؟ ب10,000 لا ب11. انت تبغى تشتري، انت في دخيلة نفسك ما تبغى تشتري، لكن تبغى تخدم هؤلاء. واحد يبغى يشتري فعلا وعجبت السيارة قال ب12، انت قلت ها 13، وما زلت مع هذا واحد والتاني يجي وانت كلما جاءت على انسان انت زدت، والراغب فعلا يجري وراءك ويرى الذين يزيدون بأنهم أرباب خبرة ومعرفة سيارات. فإذا وصلت إلى الحد اللي يرضيكم أو خفتم أن يهون قلت يستاهل، فرست على صاحبنا اللي يبغاها بالفعل ب15 وانت ما زدت فيها مرتين ثلاثة ولا لك رغبة في شرائها ولا شيء. كونك تزيد في السوم عند المزاد لأي غرض؟ ها؟ لأي غرض يا جماعة؟ لمصلحة صديقك ولا لا؟ مصلحة صديقك جاءت على حساب ايش؟ مضرة المشتري. اذا المصلحة اذا تضمنت مفسدة تكون لاغية، وهذه قاعدة اصولية، إذا غلبت المفسدة على المصلحة ألغيت المصلحة، وهذا بنص كتاب الله. يسألونك عن الخمر والميس قل فيهما إيش؟ إثم كبير ومنافع، يبقى فيها مصلحة ولا لا؟ المنافع بمعنى المصلحة، ولكن فيها مفسدة كبيرة، فلما غلبت المفسدة على المصلحة حرمت ولا أبيحت؟ وهذه قاعدة عامة. أما إذا غلبت المصلحة على المفسدة فتلغى المفسدة، كما يمثل العلماء زرع العنب يؤدي إلى أخذ الثمرة واعتصارها خمر، يبقى زراعة العنب فيها مفسدة كون بعض الناس يأخذ العنب ويعصره خمرة، ولكن النحية العامة عامة الناس يعتصرون الخمر ولا نادر في الأشخاص وخفية، هي فيها مفسدة، ولكن أية أكثر إرفاق المستمع بالتنعم بتلك تتطاول علينا العمارة الفلانية، الأرض الفلانية، السيارة الفلانية، ووقف يزايد من أجل أن يتورط هذا الشخص، تبقى الحق مضرة بدون إيش جانب آخر صرف النظر عن مصلحة ما أرادها، يبقى حينئذ هو أراد بالنجش مضرة المشتري فهذا محرم. ما حكم البيع؟ مالك يقول يفسخ ما لم يفت، إن فات عاد هو آثم بذلك، إن ادعى الغبن وادعى الغرر يؤخذ بذلك ويفسخ البيع وترجع إلى أصلها. نعم، هذه الثانية أو الثالثة. ولا يبيع، والله يا أخواني نقدر نقول هذا إيش نظام السوق في الإسلام. ولا يحق لإنسان ينزل السوق حتى يتعلم هذه الأحكام. أشرت إلى أن هناك من التجار من يوقع مفسدة ضد النجش، النجش يأتي وإيش ويزيد في السلعة ولا لا، لمصلحة من أحد الطرفين البائع ولا المشتري. ولكن هناك صور تقع من بعض التجار وغيرهم، ترى يا فلان فلان عارض عمارته للبيع، قال والله أنا لي رغبة، قال وأنا كمان لي رغبة، قال حيحرجوا عليها بكرة، قال اسمع لنضرب بعضنا، أزود عليك وتزود علي ليش، خلينا هي تسوي كم، تسوي 1,000,000، قال لا خلينا نوقفها عند 600 وبعدين أنا وإنت نتفاهم، أنا خدها منك 700 ولا أعطيك إياها 700. يسموها ايش رباطية او ترابطوا، فيتوا اول ما يساوم ب400 يساوم 1,000,000، لا 450 و الى 600 بس، والله ما عندنا زيادة عن هذا. هم يعلمون ايش انها تساوي ايش 1,000,000، لكن لما لم يوجد احد يعطي السعر المناسب والذين يستطيعون أن يشتروا هذه السلعة ويقتدرون لها اتفقوا خارج السوق على أن يوقفوها في نصف الطريق، خلوها تمشي توصل إلى منتهاها، لا الباقي هذا لحساب نحن، هذا ضد الإيش النجش. فلو فعلوا ذلك وتبين الأمر كذلك هم آثمون أيضا، وما أنقصوه على صاحبها، إن ادعى الغبن له أن يعيد الحراج مرة أخرى. لكن إذا كان مسكين مضطر إما يبيعها اليوم وسلم الدليل عليه ولا دخل السجن، والله عنده يبيعها بنص قيمتها بآخر ما تيجي يبغى يفك نفسه من السجن، قم تتفقوا عليه وتمنع الزيادة وتنبه على الآخرين، وكن دول كبار التجار، والتجار المساكين الصغار اللي بياخدوا منهم ما يقدروش يدخلوا اما لقصر رأس مالهم او مجاملة لهؤلاء الرؤوس الكبيرة. ومثل هذا قد يقع فيما هو اعظم، فيما يتعلق بعرض المناقصات في المشاريع، ويعلم بعض الاشخاص بطريقة ما فلان حيقدم بسعر كذا وفلان حيقدم بسعر كذا، ها لا لا تغس تعالوا لا ننقص على بعض، هذه مصلحة صفتها كذا، هذا مشروع صفته كذا، يا فلان لا تقلل عطائك عن كذا، هي تكفي فيها مثلا 1,000,000، لا اقول 4,000,000، والثاني لا انا حقول 4 إلا ربع، والثالث يقول لا انا حقول 3 عشان ترسى عليك، لكن بشرط حنا شركة، الاسم باسمك وترسي عليك لكن احنا شركة، شركة في ايش في الزاي. هذه عكس الايش الاولى. كل هذه الصور يا اخوان لو تتبعناها لوجدنا المضرة والمفسدة والنقص بسبب هذه الصور، لانهم لا يعطون الشيء حق ويفسدون السوق ويضيعون على صاحب السلعة كمال حقه، وقد يكون في أمس الحاجة إلى كمال القيمة وهم يتفقون على إيقافها. كل ذلك لو فكر العاقل فيه إنه من باب الغش والتدليس والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وكل هذا محرم. إذن هذا النظام النبوي الكريم الذي يطهر الأسواق من تلك المفاسد هو المثال، وهو المثالي، والله تعالى أعلم. هذه المشكلة. ولا تصر الإبل ولا الغنم. التصرية المصرة، جاء المصرة والمحفلة. لا تصر الإبل، لا تحفلوا. صر الإبل هو جمع حليبها أكثر من وجبة. هي بتحلب في الصباح وفي المساء، حيوديها السوق بكرة، ترك حلبة المساء مع حلبة الصبح وذهب بها إلى السوق، يبقى جمع فيها إيش؟ وجبتين. بخلاف ما إذا حلبها في الليل وذهب بها بالصباح إلى السوق، قال هذا حليب اليوم لا شيء عليه. ما نقول يحلبها في الصبح يوديها السوق، اللي يشوفها يقول ما فيها شيء، لا. لو ذهب بحليبها في وجبة الصباح إلى السوق ومكثت في السوق إلى الظهر، فالكل يعلم أنها لم تحلب في الصباح. لكن يجمع فيها حلبة الليل ويمكن حلبة الصبح أمس، فإذا حفل ضرعها، والتحفيل التجميع، تقول هذا حفل كبير، احتفل الناس أي اجتمعوا. فكذلك المحفلة، يجمع حليب أكثر من وجبة في الضرع. نزلت إلى السوق مسكينة ماشية تتفاجخ، ما هي قادرة تمشي، والضرع قديش كبره، كل من رآه يقول ما شاء الله هذه تحلب تنكة، وما يدري ماذا وراء ذلك. فرسول نهى عن تحفيل الدابة، نهى عن تصريتها. هناك من يقول ليش النهي هذا؟ فبعضهم يقول تعذيب للحيوان، لأن الضرع إذا امتلأ ولم يصرف ما فيه كان زي الإنسان لما يكون حشرة، فمتألم وهي متألمة، ولربما يتقاطر الحليب من الثدي، والحليب صنع الخالق سبحانه، عضلات منقبضة تمسك الحليب إلى أن تأتي أنت وتستحلبها وتستدرها وترخي أعصابها، ثم تضغط وينزل الحليب. فإذا ما صار الضغط أقوى من هذا كله ربما تقاطر مثل سلس البول. فقالوا النهي إرفاق بالحيوان، ولكن آخر الحديث بين ليس كذلك، فمن أخذها فاحتلبها فهو بخير النظرين، ينظر في أمره. والنظران ما هما؟ إما أن يمسك وإما أن يرد، ما في ثالث. بخير النظرين، حلبها والله كان شايف الضرع كبير، حلبها والله حلبت التنكة. طيب بكرة ولا ثلثين التنكة، بعد بكرة او الحلبة الثالثة نصف التنكة، يبقى الحليب اخذ في الزيادة ولا في النقص؟ في النقص. فهل يا ترى الحليب اللي كان فيها حينما اشتراها هو حليبها الطبيعي، ولا دخل عليه في ذلك الغش؟ دخل في ذلك الغش. هنا اتخذ الشافعية وغيرهم ان هذا الصنيع هو الاصل في تحريم الغش، تظهر له وتبين له شيء والواقع الخفي شيء اخر، فهذا غش وتدليس. نريد أن نعرف نتيجة هذا البيع. أولا كان يوجد هذا في السابق، إذا طبيعة الناس موجودة حتى في عهده صلى الله عليه وسلم، والناس ما هم سواء، في الصادق الذي كذا، ويمكن حالة الأسواق تحمل بعض الناس على شيء من هذا. فإذا قدر وارتكب إنسان النهي، أولا لا يجوز إيش أن التحفيل، فعل. وهنا سمى الإبل وسمى الغنم كذلك البقر. فإذا فعل إنسان مخالف النهي ونزل بالحيوان إلى السوق واشتراه انسان، فذهب بالدابة او ذهب بالايش بالبهيمة وحلبها. بعدما حلبها جاءت بعض الروايات ثلاثة، يبقى ثلاث حلبات ولا ثلاثة ايام، بعض ما يقول ثلاثة ايام. وارباب الخبرة يقولون احتباس الحليب في الضرع المدة السابقة يؤثر على مجريات الحليب في الحلبة الثانية، تكون انقص من الطبيعي، رد فعل. اذا المرة الثانية ما حتعطي الحقيقة، لكن حتعطي مؤشرات. ما اذا كان الحليب الموجود وقت البيع طبيعي او قريب من الطبيعي او بعيد، فاذا جاءت الحلبة الثالثة يكون الضرع ومجاري الحليب اخذ طبيعته ورجع الى طبيعته العادية، فتعطي حليبها المعتاد. وبعضهم قال لا، ثلاثة ايام كما جاء في بعض الروايات، لان اختلاف المرعى، اختلاف البيئة، اختلاف المعاملة قد يغير في انتاج الحليب، فليكن ثلاثة حلبات او ثلاثة ايام. والغرض من هذا لو اراد ان يردها بعد الاجل المضروب في الحديث لا يقبل منه. فاذا اعتبرنا ثلاثة ايام وجاء يردها بعد عشرة ايام، قل له حليبها ما هو زي ما كان، والله نقول والله هذا النقص بسبب وجد عندك انت اثر على حليب، يمكن سقيتها شيء اثر على الحليب. لكن في مدة ثلاث حلبات او ثلاثة ايام التي جاءت في الحديث نقول لك حق في هذا. فهو بالايش الخيار بين النظرين. اعطى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري الذي دلس عليه مهلة ثلاثة ايام في ان ينظر بالخيار ما هو الاخير له. انت شفت الواقع، شفت الضرع الكبير وشفت الحليب بالفعل، تبغى تمسكها على ما اشتريتها به ولا تردها؟ ان شاء امسكها وان شاء ردها. واذا امسكها وقد علم بان الحليب انقص مما كان يتوقع لكن رضي بهذا النقص، قال والله الغنم طيبة ولا الناقة طيبة وكذا، هل له حق ان يطالب البائع بعوض النقص الذي رضي به؟ لا. ان كان من جهة نقص الحليب ليس له حق المطالبة بعوض النقص لانه رضي، وكان من حقه ان يردها. ما دام رضي بامساكها ولم يرضى واسقط حقه في النقص الذي اكتشفه، يبقى ما له حق بعد ان يطالب في شيء. وان لم يرضى امساكها قال لا والله انا اشتريها عشان الحليب وهذا نصف ما كنت اتوقع، سخطها، ردها لصاحبها ورد معها ايش؟ صاعا من النص هنا تمر. بعض ابن عبد البر يذكر في الجزء الثامن عشر من التمهيد بعض روايات صاعا من طعام، ومالك رحمه الله يقول صاع التمر بالنسبة لأهل المدينة لأن جل طعامهم التمر، فإذا كانت في بلدة أخرى والتمر هذا مثل الفاكهة وطعامهم البر أو الأرز أو شيء آخر، فهل نكلفه ان ياتي بتمر ليرده مع ما اشتراه ولا يدفع صاعا من قوت بلده؟ مالك يقول يدفع صاعا من قوت بلده كما نص ابن القاسم عنه وفي مصر وطعام اهل مصر البر. يهمنا في قضية الرد والصاع اولا بعد نوعية الصاع بكيفها. تأملوا معي يا اخوان، اشتريت الناقة وجارك اشترى الشاة، او انت اشتريت ناقة من رجل وشاة من رجل ومحفلة، وجئت إلى البيت وحلبت الناقة وحلبت الشاة، وثلاثا سواء ثلاث حلبات أو ثلاثة أيام، وسخطت الناقة وسخطت الشاة، لك حق أن ترد كل سلعة لصاحبها. رددت الناقة ومعها صاع من تمر، رددت الشاة ومعها صاع من تمر. هذا مقتضى الحديث ولا لا؟ ايش تقول يا جماعة؟ ماشي الى هذا مظبوط؟ طيب، الى هنا الائمة الثلاث مالك والشافعي واحمد يقولون بهذا نعمل. بقي عندنا مين؟ الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول لا، هذا الحديث لا يعمل به. لماذا؟ وقبل كل شيء تأكدوا جميعا، لا يوجد إمام ولا عالم من أئمة وعلماء المسلمين يرد الحديث لهواه أو معارضة الحديث لمطلق رأيه، لا، بل تكون عنده وجهات نظر علمية في الحديث تجعله يتوقف عن العمل به. إذن الآن نتساءل مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لماذا لا يعمل بهذا الحديث؟ قال: أولا، هذا الحديث يرد عليه عدة اعتراضات. ما هي؟ قال: صاع التمر بعد أن حلب، هو حلبها كم مرة؟ ثلاث مرات. المرة الثانية والثالثة حلبها وهي على حسابه ولا لا؟ على حسابه، اذا ما هي داخلة في الصاع. اللبن الذي جاء في الضرع حينما اشتراها كان فيها حليب ولا لا؟ فيها حليب. الى وقت انعقاد البيع اشتراها من السوق الساعة الثانية عشر ظهرا، وفي ضرعها حليب، وذهب بها الى بيته في الطريق ساعة. الساعة هذه من طبيعتها ان الضرع يدر حليبا ولا لا؟ اذا لما وصل البيت احتلب، وهي في ذمته وملكه. الذي احتلبه في الحلبة الاولى هو كامل ملك البائع او هو كامل ملك المشتري او مختلط؟ مختلط، لو 1%. اصبحت الحلبة الاولى هي محل الصاع. فقال الامام ابو حنيفة رحمه الله: الحلبة التي احتلبها وفيها حصة البائع كم؟ قلنا ما ندري. قال: طب كيف تجعلون الصاع من تمر عوض طعام لا تدرون؟ هذا منافي. ايضا هو اخذ الشاة ومعها الحليب في ضرعها وهو طعام، وسيرد صاع التمر بعد ثلاثة ايام، فاصبح طعاما بطعام بعد زمن، وهذا ربا. الطعام بالطعام، يدا بيد ومثلا بمثل. فقال: هذا معارض لأحاديث الربا. إذا يكون الحديث منسوخ، يعني ما رده من عنده. لما تعارض مع قواعد ربوية قال: إذا الحديث منسوخ. وشيء آخر، قال: هاتوا تعالوا، هذه ناقة وتحلب صاعين ثلاثة من الحليب، رددتم معها صاع من التمر، وهذه شاة تحلب صاعا او نصف صاع من الحليب، رددتم معها صاعا من التمر، ساويتم في الرد بين حليب الناقة وحليب ليش الشاة، والكل بصاع. يبقى هذا متفق ولا مختلف؟ كل هذا قال مختلف. اظن الى هنا أصبح في نظر الجميع أو في رأي الجميع هذا الرأي قوي جدا ويجب العمل به، ولكن لا. كما يقول العلماء إن هذه القضية أصل بذاتها وليست فرعا يقاس على أصول أخرى. ولماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصاع في الشاة وفي الناقة وبعد اليوم وبعد اليومين؟ قالوا نعم، هذا أمثل الأحكام والحلول، لأنه إن ليس الصاع ثمنا للحليب وليس الصاع عوضا عما جاء مع الدابة أو مع الناقة والشاة مما كان فيها من حليب، ولكن الكثرة والقلة محتملة. ولو رجعنا إلى المثامنة والمعاوضة، المشتري ذهب إلى بيته واحتلب، هل كان البائع موجودا عنده؟ ها؟ ما كان شيء موجود. فحينما يردها ورجعنا إلى القيمة والمعاوضة، فقال المشتري هذا صاع واحد، نصف صاع اللي حلبته. قال البائع لا، حلبت صاعين، من الذي سيحقق الأمر فيما بينهما؟ هنقع في نزاع، الصاعين تحت صاعين تمر، ونصف الصاع يكفي فيه نصف صاع تمر، وهم لم يتفقوا على ما كان فيها من حليب. ولفض النزاع حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكما قضائيا ينفي النزاع بأن جعل الصاع وهو محدود القيمة عوضا عن ذاك اللبن المحتمل زيادة ونقص ومحتمل للدعاء، هذا قال كثير وهذا قال قليل، لو ترك الأمر لمقدار الحليب لما انتهى النزاع أبدا. يبقى هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، وقال الناقة والشاة والبقرة، ويعلم بأن حليب كل منهما متفاوت والمقدار متفاوت، وجعل في ذلك جبرا للخاطر وفضا للنزاع، فيكون الحديث بذاته. ثم قالوا أيضا هناك أشياء يتسامح فيها، الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بها، وهناك أشياء أخرى خرجت عن القواعد العامة وهي أصل بذاتها. الأئمة الأربعة يقولون، الثلاثة يقولون في القتيل إذا كان فيه لوث كما يقال، وجئنا إلى القسامة. القسامة في القتل من الذي يبدأ بالأيمان، المدعي أو المدعى عليه؟ ها؟ ولا ما تعرفون؟ أولياء الدم أو المدعى عليه؟ ها؟ والله إذا ما كنتوا عارفين بطلنا. الرجل إذا الزوج إذا قذف الزوجة وجاءوا إلى اللعان، من الذي يبدأ بالأيمان، الزوج ولا الزوجة؟ عرفتوه؟ هذا بنص القرآن. طيب الزوج يدعي على الزوجة تلك الدعوة الكبيرة وهو يبدأ باليمين. القسامة أيضا أولياء الدم المدعون يبدأون بالأيمان، فإن نكلوا ردت الأيمان على ولي على المدعى عليه. فهنا الأحناف يقولون هذه خالفت القضية العامة، والرسول يقول اليمين البينة على مين؟ على المدعي، واليمين على مين؟ مدعى عليه. والقسامة واللعان غايرت هذه القاعدة، أنوقفها أننفيها؟ لا. لماذا؟ لأنها حكم مستقل بذاته، وهذا نص القرآن بأن الزوجة إذا لم يكن شهداء إلا أنفسهم فشهادته إيش؟ يبدأ الزوج بالأيمان وهو المدعي. تبغى تقول إيش في هذا كمان؟ وهناك في فلسفة القضاء التعليل الواضح بأن الحق بتقديم المدعي في اللعان وفي القسامة. إذن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن ترد الناقة الشاة ومعها صاع من حليب، لا نقول إنه فرع يقاس على القواعد الأخرى، ولكن يقال أصل بذاته. وإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكما يقول ابن عبد البر: والحديث صحيح مقبول، وليس لنا إلا الرضا والتسليم. إذن هذه القضية منهجية كما يقال، قضية مستقلة بذاتها. أولا، نهى صلى الله عليه وسلم عن الذريعة إلى الغش بالتصرية، فإذا خالف إنسان وقع في ذلك، كما أشرنا، لا يوجد في الإسلام طريق مسدود أبدا. الحل لهذا الخطأ، المخرج من هذا الخطأ، كما في اللعنة، رجل يرى مع زوجته رجل، ماذا يفعل؟ إن سكت سكت على مصيبة، وإن تكلم ضرب ظهره، ماذا يكون المخرج؟ جاءت آية اللعان، فيتلاعنان ويفرق بينهما وكل يذهب لحاله. لا يوجد في الإسلام طريق مسدود أبدا. فهذه طريق سلكه المنهي عنه، أو الشخص الذي ارتكب النهي ووقع المشتري في حباله، ماذا يكون الحال؟ يبقى؟ لا. إذن أبو حنيفة رحمه الله ماذا يقول للذي حفل الناقة وغش المشتري؟ قال: لا يرده صاع أبدا. طب ماذا يفعل؟ قال: إن شاء أمسكها على ما وجد، وطالب بنقص العيب الذي اكتشف من قلة حلبها، لكن يردها؟ لا، ليس له حق في ردها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هو بخير النظرين. ثم فسر: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. وإحنا نقول ما يردها يبقى مشكلة؟ لا، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. والله تعالى أعلم.